قال رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. تقدم معنا أن أفعال الباب إذا أفادت العلم فإنها تتعدى إلى اثنين، إذا كانت بمعنى علمة تعدت لاثنين، أو إذا أفادت العلم تعدت لاثنين، لقول انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أو نقول إذا كانت من أفعال القلوب وكانت بمعنى العلم أو الظن تعدت إلى اثنين. فذكر هنا رحمه الله تعالى أنها ربما خرجت عن ذلك الأصل، وذلك إذا خرجت عن المعنى المتقدم، فليس بمعنى اليقين ولا الظن. فقال: لعلم عرفان وظن تهمة، معناه أن علم إذا كانت معنى عرف تعدت إلى واحد فقط، تعدية لواحد ملتزمة. فحاصل هذا البيت أن علم إذا كانت معنى عرف تعدت إلى واحد، فقلت علمت زيدا، أي بمعنى عرفته، كما تقول عرفت زيدا. فإذا كانت بمعنى علم إذا كانت بمعنى عرف تعدت إلى واحد فحسب، فتقول علمت زيدا، أي بمعنى عرفته. ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون شيئا. فهناك تعدى إلى واحد في هذه الحالة. ومنه أيضا: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، أي لا تعرفونهم. وقوله أيضا: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، لا يعرفون شيئا. فهنا في هذه الحال إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت لواحد، وهذا معنى قولي لعلم عرفان، أي إذا كانت علم بمعنى عرف، أفادت العرفان للعلم المتقدم بمعنى اليقين، فإنها هناك تعدى إلى اثنين. وأما هنا إذا كانت بمعنى عرف ولم تفد ما تقدم تعدت إلى واحد فقط، كما في الأدلة التي سقناها: علمت زيدا، وآخرين لا تعلمونهم، الله يعلمهم، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يعرفون شيئا. وهنا يقتصر في تعديتها على واحد فقط، كما أن الذي حملت عليه أو كانت بمعنى يتعدى إلى واحد كذلك أيضا هذا، وهي علمة تعدى إلى واحد لأن معنى عرفة، وعرفة يتعدى إلى واحد كذلك أيضا علمة. وهذا خلاف ما تقدم فيها، فيما تقدم تتعدى إلى اثنين إذا كانت معنى اليقين، فائدة اليقين، أو كانت من أفعال القلوب، سواء كانت اليقين أو أحيانا تخرج إلى الظن، فهي تعدى إلى اثنين. قال: وظني تهمة، كذلك أيضا ظن إذا كانت بمعنى اتهمة، وظني تهمة أي إذا كانت ظن بمعنى اتهمة تعدت إلى واحد فقط، فتقول سرق مالي فظننت زيدا، سرق مالي فظننت زيدا، أي اتهمت زيدا. فهنا تتعدى إلى واحد في هذه الحالة، ظننت زيدا على المال، ظننت زيدا على المال، أي اتهمت زيدا على المال. فإذا كان الظن بمعنى التهمة، أي بمعنى التهمة، فإنها تتعدى إلى واحد فقط. وجميع أفعال الباب تخرج عن المعنى المتقدم فلا تتعدى إلى اثنين، ولكن اقتصر على علم وعلى ظن لأنهما الأصل، وبقية الأفعال محمولة عليها، بقية الأفعال محمولة عليهما، فلذلك اقتصر على علم وظن فقط، ولم يذكر خالا، ولم يذكر وجدا، ولم يذكر درا إلى آخر ذلك، مع أنها تخرج عن هذا الأصل، تخرج عن الأصل الذي تخرج عنه علم وظن، ولكنه اقتصر رحمه الله على ظن وعلى علم لأنهما الأصل وبقية الأفعال محمولة عليهما. وإلا عندنا وجد، أو عندنا نعم وجد إذا خرجت، أو رأى، نأخذ رأى البصرية العلمية تتعدى إلى اثنين كما تقدم، تقول رأيت زيدا قائما بمعنى علمته، علمت زيدا قائما. فإذا كانت من الرؤية البصرية، من الرؤية البصرية رأيت ببصرك بجارحة البصر، تعدت إلى واحد خرجت عن ذلك وتقول رأيت زيدا أي أبصرته، أي أبصرته، فخرجت عن هذا الأصل. كذلك جعل أيضا، تقدمت معكم أن التعدى إلى اثنين، فإذا كانت بمعنى خلق أو بمعنى أوجب تعدت إلى واحد، فتقول وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، تتعدى إلى واحد في هذه الحالة. جعلت للعامل 100 ريال، أي أوجبت له، أوجبت له 100 ريال، فتتعدى إلى واحد في هذه الحالة. فهي كعلم وظن تخرج عن الأصل أيضا وجده. ومثل أيضا درى، إذا كان معنى ختل هو خدع، تقول دريت الصيد أي خدعته، أو درأ الذئب الصيد أي خدعه افترسه، جعل يعني اكتمن له في مكان فلما رأه افترسه. فإذا كان في معنى خدع تتعدى إلى واحد، دريت الصيد أي خدعته، ودرأ الذئب الصيد أي خدعه. وهكذا زعمه، ربما خرجت عن الأصل وتعدت إلى واحد. إذا كان في معنى كفل فتقول زعم اليتيم، زيد زعم اليتيم أي كفل اليتيم، أنا زعيم بيت ببيت، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أي بمعنى إيش؟ كفيل، أنا كفيل ببيت، والناس تقول أنا زعيمه أي كفيله، أنا كفيله. فإذا كان في معنى كفلة تعدتنا واحد وخرجت عن الاثنين إلى الواحد. فالحاصل أن هذا الحكم الذي ذكره واقتصر فيه على ذكر فعلين فقط هو ليس خاصا بهما، معني حكم الخروج عن التعدية إلى اثنين ليس خاصا بعلم وظنه، بل أيضا كذلك الأفعال الأخرى تخرج عن التعدية إلى اثنين، فتأتي متعدية إلى واحد أو تأتي لازمة، تخرج عن هذا الحكم المتقدم. أشار الناظم إلى ما ذكر بهذين الفعلين. فحاصل هذا البيت يا أخوان كما سمعنا وكما تكرر الآن، أن علم وظن ربما نصبا مفعولا واحدا، إذا كانت علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم، فإنهما ينصبان مفعولا واحدا. وهذه التعدية لازمة، تعدية لواحد ملتزمة أي واجبة، إذا كانت علم بمعنى عرف لزم فيها هذه التعدية إلى واحد، وكذلك ظن بمعنى اتهم لزمت هذه التعدية إلى واحد، ولا تجوز التعدية إلى اثنين. طيب، وقد سمعت أن هذا الحكم عام في جميع الأفعال، أي الخروج عن التعدية إلى اثنين إلى واحد أو اللزوم، هذا عام كما نبع على هذا الأشموني. قال رحمه الله، وعند من الإعراب عندك يا عادل، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، بس لا تعلمونهم، لا نافية، نعم الله يعلمهم، لا نافية، وتعلمونهم فعل مضارع، نعم الأفعال الخمسة، ما هم الأفعال الخمسة، من الأمثال الخمسة، وإنما تلك الأسماء الخمسة، وهذا غير محصورة، لا يقال الأسماء الخمسة أو الستة، ولا يقال الأفعال الخمسة، يقال الأمثلة الخمسة. نعم، نعم أحسنت، والهاضم المتصوف أنه صوف عبه، والواو فاعل، والشاهد نعم علم، هنا تعدت إلى واحد، وهذه التعدية لازمة لأنها بمعنى عرفة. أحسنت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نفسه لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا. ظننت زيدا فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، أين الثاني؟ لا تحتاج إلى الثاني هنا لأنه بمعنى اتهم، سرق مالي فظننت زيدا أي فاتهمت زيدا، فهي هنا تعدى إلى واحد فحسب، لأن بمعنى اتهم، وهذه التعدية لازمة، تعدية لواحد ملتزمة. طيب وقلنا هذا الحكم كما سمعت آنفا ليس خاصا بذين الفعلين بل يستشري إلى غيرهما يشاركهما في الخروج عن النصب أو عن نصب اثنين إلى اللزوم أو إلى التعدي إلى واحد بحسب المعنى. وهذا لعله يأتي إذا قرأنا ابن عقيل توسع في هذا لكن هذا يكفي لأن إشارة. قال رحمه الله ونرى الرؤيا إن مما علم طالب مفعولين من قبل ثما. معنى هذا البيت أن رأى الحلمية مثل رأى العلمية في الحكم أي أنها تنصب مفعولين فتنسب إلى رأى الحلمية ما نسبت إلى علم التي تنصب مفعولين وليست علم التي تنصب مفعولا واحدا معنى عرفة. وإنما معنى هذا البيت أي أنك لرأى الحلمية التي في المنام الحلمية التي رؤية الرؤية المنامية تكون هذه المقصودة لرأى الرؤية أي الرؤية المنامية فإنك تنسب إليها ما نسبت لعلم المتعدية لاثنين وليس لعلم المتعدية لواحد فهذه بمعنى عرفة ما هي مقصودة وإنما لعلم التي تنصب مفعولين. فلذلك قال طالب مفعولين من قبل التي تقدمت معك السابقة ما هي هذه التي الآن ذكرناها لك وإنما السابقة فانسب إليها ما تنسبه لعلم المتقدمة. وقوله انتمى أي انتسب قوله انتمى أي انتسب فيكون الذي انتسب لعلم التي تطلب مفعولين انسبه لمن انسبه لماذا لرأى التي هي ايش الحلمية. ومن اين عرفنا ان المقصود رأى الحلمية عرفنا ذلك من قوله الرؤيا لان الرؤيا مصدر رأى الحلمية المنامية فقال لرأى الرؤيا أي لرأى التي مصدرها الرؤيا وهي رأى الحلمية رأيت زيدا يفعل كذا وكذا أي في منامك فيكون المصدر مصدر رأى الحلمية رؤيا ومصدر رأى البصرية رؤية بالتاء تقول رأيت رؤية إذا كانت بصرية وإذا كانت حلمية فيكون المصدر رؤيا بالياء مع الألف تقول رأيت رؤيا رأيت رؤيا بالألف هذا مصدرها. فعلم من قولنا ولرى الرؤيا أي هنا المقصودة رأى الحلمية تنسب إليها ما نسبت لعلم المتقدم من قبل تنسب إليها ما نسبت لعلم المتقدم من الحكم وهو النصب وهو نصب مفعولين هذا هو معنى. وعرفنا أن المقصودة رأى الحلمية من قوله الرؤيا لأن هذا المصدر مصدر رأى الحلمية فتقول رأيت رؤيا وإذا رأيت وإذا أردت البصرية قلت إيش وإذا أردت البصرية من البصر البصرين اسم البصرة وإذا أردت البصرية قلت رؤية واضح مصدر البصرية رؤية بالهاء ومصدر الحلمية رؤية بإيش بالألف. فإذا المقصود من قوله ونراء الرؤية أي نراء الحلمية تنسب إليها ما نسبت لعلم المتقدم قبله ما نسبت لعلم المتقدم التي تنصب مفعولين وليس لعلم التي تكلمنا عليها قبل قليل وإنما قبله أي علم المتقدم التي تنصب مفعولين تنسب هذا الحكم لرؤية أو نراء الحلمية. واضح هذا. إني أراني أعصر خمرا عند من الإعراب إني أراني أعصر خمرا ما عند اللطيف نعم أراني فعل مضارع